قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للثالث والعشرين من شهر رجب من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم والتفسير الذي بين أيدينا هو تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. لازلنا في سورة الأنعام، وهي من طوال السور من السبع الطوال، ووقف بنا الكلام عند الآية رقم 70، وهي قوله سبحانه وتعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. دائما نعيد ونكرر، القرآن يقرأ بتدبر وتفكر وتأمل. القرآن معاني عظيمة وكنوز، ينبغي للإنسان إذا قرأ القرآن يستفيد من قراءته، لا أن يقرأ حروفا يرددها على لسانه. اقرأ بقلبك لا بلسانك، فأنت تقرأ هذه الآيات العظيمة الكريمة وهي كلام الله سبحانه وتعالى، تقرأه بتمعن، بفهم، بتدبر. أنت لما تقرأ هذه الآية العظيمة، هذه الآية اللي بين أيدينا آية عظيمة، تنظر فيها، تريد أن تفهمها كما يريد الله سبحانه وتعالى منك أن تفهم هذه الآيات القرآنية، ارجع قليلا إلى الآيات التي قبلها حتى يظهر لك المعنى. دائما هذا ما يسمى عند العلماء بسياق الآيات القرآنية. الآيات القرآنية تساق لك فأنت تفهم ما قبلها وما بعدها. حتى إنه سئل بعض السلف من التابعين، قال لما سئل عن آية قال ما معناها؟ قال اقرأ ما بعدها، اقرأ ما قبلها واقرأ ما بعدها ويتضح لك المعنى. الآن لما نقرأ التي قبلها وهي في الذين يخوضون في آيات الله سخرية واستهزاء في آيات الله، ماذا قال الله فيهم؟ قال إذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يخوضون في آيات الله بمعنى الاستهزاء والتكذيب والإعراض والسخرية، يخوضون لا يريدون أن يتفقهوا ولا يريدون أن يفهموا الآيات القرآنية، وإنما ينظرون لهذه الآيات على وجه السخرية والاستهزاء. يقول إذا وجدت من يستهزئ بالله برسوله بكتابه بآياته فلا تجلس معهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا تكلموا في حديث غيره غير القرآن فأنت بالخيار. قال وإما ينسينك الشيطان لا تجلس، حتى لو أنساك الشيطان لا تجلس ولا تقعد، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. سماهم ماذا؟ سماهم قوما ظالمين، لأنهم ظلموا أنفسهم باستهزائهم بشرع الله. ثم سبحانه وتعالى وجه أيضا أنك ليس مجرد أنك تفارق هذا المكان وتعرض عنهم وتقوم فقط، لا، ينبغي لك أن تقوم وتغادر هذا المكان ولا تجلس معهم، وأن تحذرهم وتذكرهم أن هذا الذي يفعلونه أمر خطير وقد يخرج من الملة، قد يخرج من الملة، لا يدري الإنسان. ولذلك الذين استهزأوا بالصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم خرجوا للجهاد معهم، هم خرجوا للجهاد، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، حتى العذر ما يقبل منكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم الله عليهم بالردة والخروج عن الإسلام بسبب استهزائهم. والله عز وجل قال في آية أخرى مثل هذه الآية، قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. فحكم الله عليهم بمن جلس وهو ساكت أن يكون حكمه حكمهم. وهنا يقول وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يقول الذين يتقون الله ويخافونه ولا يستهزئون ما يحاسبهم الله على المستهزئين، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يقول الواجب عليك أن تذكر وتنصح لا أن تسكت. ترى ناسا يستهزئون بالله وبرسوله وبدينه بشرعه بالقرآن وتسكت؟ لا، ينبغي لك أن تذكرهم بالتي هي أحسن، تذكرهم بالتي هي أحسن. قال ولكن ذكرى، والسبب لعلهم يتقون، ما تدري يمكن يتقي واحد منهم يخاف الله لعلهم يتقون. شوف الآية هذه واضحة، لما تقرأ الآية التي معنا الآن قال بعدها وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. كيف اتخذوا دينهم؟ من هم؟ قال هؤلاء الكفار، الكفار لهم دين حتى يتخذون لهوا؟ قال لا، الكفار دينهم هو دين الإسلام وهم مطالبون بالدخول في الإسلام. المؤمن دخل في الإسلام وأستسلم لله وانقاد لشرعه وآمن واتقى الله، غيره ممن رفض هو مطالب بالدخول في الإسلام، وهذا دينه، وهذا دينه. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا، يقول يعني كان التأكيد لترك المستهزئين والإعراض عنهم وبيان حقيقة الدين، أنه ينبغي لهم أن لا يستهزئوا بالدين ولا يسخروا، هذا دينكم كيف تستهزئون به. فقال يقول اترك هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، والغرض من ذلك أو السبب الذي جعلهم يفعلون هذا الشيء هو أنهم غرتهم الحياة الدنيا، لأن كان هدفهم الدنيا، هم يعيشون للدنيا فقط، يجمعون الأموال ويعيشون ويأكلون ويشربون كما تأكل الأنعام فقط، وليس لهم هدف ولا غاية في الآخرة، لأن الآخرة نسوها، نسوا الآخرة فلم يعملوا لها. فقال الله غرتهم الحياة الدنيا بسبب اللهو واللعب والانشغال بالدنيا. يقول هؤلاء اتركهم، اتركهم، لأنها جعلوا الدين مجرد لهو ولعب، واغتروا بهذه الحياة الدنيا وظنوا أنها هي الحياة الحقيقية. الذي يغفل عن الآخرة ولا يستعد لها يظن أن هذه حياة فقط، يأكل ويشرب ثم ينتهي فقط، مثل البهائم، هو يعيش عيشة البهائم، ليس له هدف في حياته وليس له هدف حتى بعد موته، ولا يتطلع للحياة الحقيقية وهي الحياة الحقيقية وهي الآخرة، لا يتطلع. فيقول السعدي، يقول هذا أمر الله أن يترك ويحذر ولا يغتر بهؤلاء الذين تركوا دينهم وجعلوه لعبا ولهوا. ثم قال طيب إذا تركناهم ما النتيجة؟ قال ذكر بهذا القرآن، ذكر به أي بهذا القرآن ماذا؟ قال ذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، أن تبسل نفس بما كسبت. ما معنى تبسل؟ تبسل بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. قال لما قال أن تبسل، قال أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. طيب كيف أبسلوا وأن تبسل؟ قال أصل البسل هو الحبس والمنع، والمقصود هنا أن يوم القيامة الذين استهزأوا وسخروا وكفروا واتخذوا دينهم لعبا ولهوا أنهم سيحبسون يوم القيامة، وكل نفس مرتهنة بعملها، مرتهنة بعملها، عملها السيء يرهنها، عمله السيء يحبسها، يحبسها عن أي شيء؟ يحبسها عن دخول الجنة. كل نفس بما كسبت رهينة، قال إلا أصحاب اليمين فهؤلاء لهم السلامة، لهم السلامة في الآخرة. أما هؤلاء الذين أعمالهم سيئة ومعهم من الذنوب والمعاصي الشيء الكثير، هؤلاء تحبسهم ذنوبهم، تمنعهم من تجاوز القنطرة، تمنعهم من تجاوز الصراط. أمامك صراط قد نصب على متن جهنم، فهم يريدون أن يتجاوزوا الصراط حتى يكونوا من أهل الجنة، تمنعهم ذنوبهم، تمنعهم معاصيهم. فمعنى هنا قوله أن تبسل نفس، أي تمنع وترتهن وتحبس بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبها ومعاصيها. قال ذكر به أن تبسل نفس بما كسبت من سيئاتها. طيب، قال ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، ليس لها ولي يتولى أمرها وينصرها، ما فيه غير الله، ولا شفيع يتوسط لها عند الله يشفع لها عند الله، لا شفيع إلا بإذن الله، ولا ولي إلا ولاية الله عز وجل. خلاص الولاية انتهت، الولاية في الدنيا لما يذهب من يتولى أمره وينصره ويقف معه ويساعده يجد من الناس، القيامة لا، يوم يفر المرء من أخيه، ما فيه أحد يتولى أحد أبدا، ما فيه مولى يتولى مولى. قال ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، يعني ما في أحد يتولى أمرها ولا يشفع لها. طيب وبعدين؟ قال حتى لو أرادت أن تفك نفسها من هذا العذاب، تخلص نفسها، كيف تخلصه؟ قال تفتدي، تقدم فدية حتى تخلص نفسها. قال وإن تعدل كل عدل، تأتي بعدل معاصيها صدقة أو فدية، يريد أن يتخلص، يقدم فدية لله عشان يخرج ويتخلص من مما هو محبوس فيه. قال لو أراد أن يقدم، وإن تعدل كل عدل، أي هذه النفس تعدل كل عدل، لا يؤخذ منها، ما يؤخذ منها، لا يقبل لا فدية ولا عدل ولا شيء منها يوم القيامة. قالوا حتى ولو جاءت هذه النفس أو هذا الإنسان بملء الأرض ذهبا ليفتدي نفسه من العذاب، ما يقبل منه، ومستحيل أن يأتي بملء الأرض ذهبا، مستحيل أن يأتي بملء الأرض ذهبا، ما يستطيع أصلا أن يأتي بهذا الشيء. فمع ذلك الوقت ليس وقت فداء ولا وقت تخليص ولا شيء، أنت محبوس بذنبك. قال كل نفس، قال أولئك الذين أبسلوا، يقول هؤلاء الذين لا يشفع لهم ولن يجدوا من يتولى أمرهم، وكذلك لا يقبل منهم فدية، من هم؟ قال أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، حبسوا بذنوبهم. طيب والنتيجة؟ قال ما في مفر من العذاب، خلاص أمامهم جهنم لا يستطيعوا أن يتجاوزوها. طيب وإذا دخلوا جهنم ما الذي سيأتي، ما الذي سيكون لهم؟ قال أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم، لهم شراب من حميم. شف قال أبسلوا بما كسبوا، يعني ذنوبهم هي التي حبستهم، ذنوب خطيرة جدا، لها شؤم في الدنيا ولها شؤم في الآخرة، والذنوب يعني آثارها سيئة في الدنيا، آثارها تمنعك من أشياء كثيرة. الإنسان أحيانا يمنع من اللذة في الطاعة، يمنع من لذة الخشوع في الصلاة، يفوته قراءة القرآن بتمعن وتدبر، يفوته الصيام المستحب من الاثنين والخميس والبيض، يفوته قيام الليل، ما يجد فرصة أنه يقوم، تحبسه ذنوبه. أسباب الذنوب لها شؤم عظيم، ما يدري الإنسان، تفوته الصلاة أحيانا، صلاة الفجر ما يصلي، كل هذا عقوبات بأسباب الذنوب والمعاصي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع على أمته ماذا؟ كثرة الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعد له في المجلس الواحد، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يستغفر الله. ف فكيف بنا نحن حبستنا ذنوبنا عن كثير من الطاعات وكثير من التلذذ بالطاعات. فالذنوب لها شؤم في الدنيا ولها شؤم في الآخرة، وشؤمها في الآخرة أخطر، الإنسان ما يتصور الآن ولا يخطر بباله هذه الذنوب المعاصي. ماذا قال الله فيهم؟ قال أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا بسبب ذنوبهم، والنتيجة لهم شراب من حميم، يعني إذا أدخلوا نار جهنم واستغاثوا، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه قبل أن يقطع أمعاءهم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، الجلود تنصهر والبطون تتقطع بسبب هذا العذاب الأليم، لأنهم يحشرون عطاشا فيريدون يطلبون الماء فيسقون ماء حميما يقطع أمعاءهم. قال وفوق هذا عذاب أليم بما كانوا يكفرون، كفروا نعمة الله وكفروا دين الله، فهذه النتيجة، هذه النتيجة. ولاحظ كيف قال بما كسبوا أي سبب الذنوب، بما كانوا يكفرون يعني لم يظلمهم الله عز وجل وإنما ظلموا أنفسهم. ثم سبحانه وتعالى يذكر في هذه الآيات يعني بيان هذا الدين وما هم عليه المشركون من عبادة غير الله، يذكرهم بأن هذا العمل لن ينفعهم. قال شوف، يقول قل لهؤلاء، أبين لهم حقيقة دينهم هؤلاء المشركين، قل أندعو ونعبد من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ما ينفعهم الأصنام والآلهة والمعبودات من دون الله، كل معبود من دون الله والطواغيت ما تنفعك، لو دعوتها ما استجابت لك ولا تنفعك ولا ترفع عنك الضر ولا تجلبك الخير، ما تنفع ولا تضرك لو تركتها. شوف لا ينفع، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، يعني لو تركتها ما تضرك، لو تركت هذه العبادة ما تضرك. يقول قل لهم نحن مؤمنون ونطيع الله وأنتم على شرككم وكفركم، أندعو من دون الله مثلكم ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا، نرتد عن ديننا على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، نحن هدانا الله ووجدنا لذة الطاعة والهداية، هدانا الله، تريدون أن نرجع إلى دينكم؟ هذا أمر لا يمكن ويستحيل. قال كالذي استهوته الشياطين، يقول لا تجعلوننا مثل الذي استهوته الشياطين. استهوته الشياطين، استهوته يعني طلبت منه أن يترك الدين ويتبع هوى الشياطين ويتبع هواه. يقول استهوته الشياطين، طلبت منه أن يترك هذا الدين. يقول استهوته الشياطين في الأرض فأصبح حيران، متحير ما يدري أين يذهب، حيران بين أن يبقى على دين الكفر والشرك وبين أن يلحق بالمؤمنين ويتبع الهدى. يقول تريدوننا أن نتردد بين هذا وهذا، نحن في الدين ونحن متمسكون بدين الله، فكيف تريد أن نخرج ثم نصبح بين هذا وهذا؟ كالذي استهوته الشياطين، حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى، له أصحاب مؤمنون صادقون فيدعونه، يقولون ائتنا تعال معنا، لا تذهب وتتبع الشيطان، ائتنا. فشف كيف يعني الإنسان لما يتخلى عن طاعة الله وعن ولاية الله، ما الذي يتسلط عليه؟ الشيطان. الشيطان يحاول أن يجد فرصة بأن يتسلط على كل إنسان يبتعد عن منهج الله، الشيطان مباشرة يأتي إليه ويستهويه ويزين له عمله حتى يبعده شيئا فشيئا. ولذلك الله ماذا يقول؟ يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطواته، هو يأتيك خطوة خطوة حتى يوقعك في المهالك، وحتى يجعلك ترتد وتخرج عن دين الله وأنت لا تشعر. هو ما يأتيك يقول لك أخرج عن الإسلام، ما يمكن أن تقبل منه، لكن هو يزين لك العمل شيئا فشيئا شيئا حتى يبعدك، وله مصائده يصيدك فيها، مصائد حتى تصبح في حباله، تصبح في مصائده. فالشيطان له مصائد يحذر الإنسان منها. يقول قال قال هنا قال قل إن هدى الله قل لهم لهؤلاء الذين يدعون من دون الله ما لا ينفع ولا يضر ويدعونكم أنتم وأيضا ومنهم من هو متردد حيران قل لهم إن هدى الله أنتم لستم على هدى هدى الله هو الهدى وما سواه ليس بهدى يعني هدى الله هو الذي فيه الهداية أما الهداية في غير الله لن تجدها لو غرك من غرك من جلسائك أو الشيطان زين لك أو النفس نفس الأمارة بالسوء زينت لك أن هذا هو الصح وهذا هو الصواب الهدى هدى الله وما سواه ليس بهدى فهدى تمسك بدين الله هو الهدى هدى الله طيب ما هو الهدى الذي أمرنا الله بالتمسك حتى نعرفه قال أن الله أمرنا لنسلم لرب العالمين أمرنا لنسلم لرب العالمين يعني ننقاد لشرعه ونتمسك بشرعه لرب العالمين وهذا الإسلام من أهم ما فيه من أهم ما فيه إقام الصلاة التي هي العهد الذي بيننا وبينهم يعني بينه وبين الكفار يعني العهد الذي بيننا وبين الكفار الصلاة من ترك فقد كفر من ترك فقد كفر ولذلك شوف أكد قال وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة أن أقيموا الصلاة التي هي عماد الدين إذا ذهبت الصلاة ذهب الدين كله فعماده الصلاة قال وأن أقيموا الصلاة واتقوه يعني اتقوه فيما يأمركم بأن تمتثلوا أوامر الله واتقوه فيما ينهاكم بأن تبتعد عن كل ما ينهاك الله عنه فتبتعد عن النواهي لا يجدك الله في مكان لا يرضى الله عنه لا يجدك الله في مسخط من مساخطه وإنما ينبغي لك أن تحافظ على طاعة ربك وتبتعد عن معصيته واتقوا وتذكر ماذا تذكر حينما مر معنا الذين أبسلوا وحبسوا بمعاصيهم قال وهو الذي إليه تحشرون يعني يوم القيامة تذكر هذا اليوم الذي ستحشر فيه ما الذي قدمت من أعمال ما الذي قدمتها أسلمت يا رب العالمين أقمت الصلاة اتقيت الله هذا الذي ينفعك قال وهو الذي إليه تحشرون ثم بين لك حقيقة الحشر وحقيقة اليوم الآخر الذي قد يأتيك من يزين لك عملك يقول ما في حشر ولا في يوم القيامة ولا في شيء قال الله سبحانه وتعالى هنا قال وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق يقول الذي خلق السماوات السبع وخلق الأراضين السبع بالحق لم يخلقها عبثا وإنما خلقها لحكمة ومن حكمته أن يجازي المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على سيئته فهذه حكمة لا يمكن أن يترك الله البشر هكذا يعملون ما يشاءون ثم يموتون وينتهي الأمر لا الله أرسل رسلا وأنزل كتبا وأمر ونهى لابد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا لم يحققوا العبادة لا, لا, لا يمكن أن نساوي من حقق العبادة بشخص لم يحققها لا يمكن هذا ليس في عدل الله ولذلك قال وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون يأتيك الشيطان يقول لك وين البعث ناس تحت الأرض تمزقوا وماتوا وهلكوا مثل ما قال الكفار أئذا متنا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون هذا مستحيل في نظرهم هم لكن في علم الله لا يستحيل لماذا قال ويوم يقول كن فيكون إنما هي زجرة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون جميع لدينا محضرون لا يتخلف منهم أحد المسألة ليست مسألة قدرة بشر هي قدرة الله سبحانه وتعالى كن فيكون قال قوله الحق لما يقول كن فيكون هو قوله الحق وله الملك متى يوم ينفخ في الصور يقول إذا نفخ في الصور وجمع الله الأولين والآخرين نفخ إسرافيل الملك الموكل بالسور نفخ في السور فإذا هم جميع لدينا محضرون له الملك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الملك لله فقط قال وله الملك يوم ينفخ في الصور هو سبحانه وتعالى عالم بخلقه قال عالم الغيب والشهادة يعلم الغائب والحاضر لا يخفى عليه شيء وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى تأمل هذه الآيات التي مرت معنا من يستهزئ ومن يسخر ومن يعني يترك دينه، وما عاقبته؟ ويحبس يوم القيامة أمام نار جهنم ويجازى، لهم شراب من حميم وعذاب أليم. ومنهم من يتحير في الدنيا، مرة يأتي إلى هؤلاء مرة إلى هؤلاء، ثم يأمر الله سبحانه وتعالى بتقواه سبحانه وتعالى، قال: وأن أقيموا الصلاة وأمرنا نسر رب العالمين. هذه هي النجاة، هذا هو التوحيد والإيمان بالله الذي قررته رسول الله، والذي أرسل الله إليه، أرسل الله الرسل لأجله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول يسوق الله لنا بعد ذلك يعني شاهدا واقعا في الحياة الدنيا، حتى تعرف قضية التوحيد وأهمية التوحيد. يسوق الله لنا قصة إبراهيم عليه السلام، ولاحظ أنك في سورة الأنعام وهي تقرر التوحيد والعقيدة الصحيحة، يأتي إمام الحنفاء الذي هو إمام أهل التوحيد إبراهيم عليه السلام، الذي دعا أباه ودعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأحرق بالنار لأجل لا إله إلا الله، وترك أهله وترك والديه وترك قومه لأجل لا إله إلا الله. الله يسوق لنا قصته عليه السلام وهو أبو الأنبياء. يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. الله يقص لنا قصة إبراهيم في القرآن على عدة أوجه وطرق، مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، كل قصة لها سياقها. مرة يقص علينا إبراهيم مع ابنه إسماعيل وهو يؤمر بذبحه، مرة يذكر لنا قصة إبراهيم وهو يهاجر قومه، مرة يذكر لنا قصة إبراهيم مع أبيه وقومه، ومرة يذكر لنا قصة إبراهيم وبناء البيت، مرة يذكر لنا قصة إبراهيم وقصته مع الطيور، فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، مرة قصة إبراهيم مع النمرود، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. هنا تأتي قصة إبراهيم بوجه يتناسب مع السورة، السورة تقرر التوحيد والعقيدة، ويأتي إبراهيم يحاج قومه حتى يقنعهم بأي شيء، بأن المعبود بحق هو الله، وأن أصنامكم هذه ما تنفع، وعبادة المخلوقات هذه لا تنفع. يأتيهم بطريقة وأسلوب مقنع، يعني الذي يجلس مع إبراهيم أو يسمع قصة إبراهيم وهو يناقش قومه بهذه الطريقة والأسلوب والتدرج بالدعوة حتى يقنعهم ويحاجهم محاجة قوية. فطريقة إبراهيم طريقة جميلة في الدعوة، في طريقة الإقناع، إقناع الخصم. لما يأتيك خصم يعاند ويرفض ولا يقبل، تأتي بهذه الطريقة. طيب، يعني نستمع الآن لقصة إبراهيم عليه السلام. يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. بدأ بدعوة أبيه، لأن أباه هو الأهم في الدعوة، وهو يريد أن ينقذ أباه من النار، فبدأ بأبيه ثم بقومه. ولذلك تسمع في بعض الآيات قال: إذ قال لأبيه وقومه، هنا بدأ بأبيه فقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. آزر هذا اسم أبيه على الصحيح. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ كيف تعبد أصناما آلهة؟ تجعل الآلهة أصنام؟ أنت تعبد أصناما وتترك عبادة الله وحده لا شريك له؟ قال: إني أراك وقومك، لست فقط أنت وقومك في ضلال مبين، تركت طريق الهداية وأصبحتم في ضلال مبين. قد يأتي شخص يقول، يعني هذا أسلوب فيه جفاء، يقول لأبوه: أنت في ضلال مبين. كيف نقول إبراهيم عليه السلام هو يعرف كيف يدعو وعنده أساليب الدعوة، وأنت لم تعرف إبراهيم جيدا ولم تقرأ في قصص إبراهيم، وإلا إبراهيم دعا أباه في أول الأمر بالدعوة بالأسلوب الطيب. اقرأ في سورة مريم كيف كان يدعو أباه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك، يا أبتي. يأتي به ثم يقول: سلام عليك يا أبتي، سأستغفر لك ربي. مع أن أباه ماذا قال له؟ قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وهذا الأسلوب أسلوب في أول الدعوة. لما رأى من أبيه الإعراض بشدة وحتى وصل الأمر إلى أنه يقول لأرجمنك، اتخذ هذا الأسلوب معه، قال إنك لفي ضلال، أنت الآن وقومك في ضلال مبين. يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم، يعني نقرر في إبراهيم قوة الإيمان والتوحيد. كيف يقرر الله في قلب إبراهيم قوة الإيمان والتوحيد حتى أنت تستطيع أن تسلك هذا المسلك ويقوى إيمانك بالتوحيد؟ قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. أنت لما تخرج إلى الصحراء وتنظر في السماء وعظمها واتساعها وما فيها من النجوم والكواكب والشمس والقمر والسحاب وزينة السماء، هذه ترفع الإيمان عندك ويزداد الإيمان عندك. وكذلك الأرض تنظر في أوديتها وفي جبالها وفي أشجارها وفي حيواناتها وطيورها ودوابها ومياهها، هذه تزيدك إيمان. تفكر في آيات الله تزيد المسلم إيمانا، يزداد الإنسان إيمانا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض فازداد إيمانا ويقينا بتوحيد الله. قال لماذا؟ قال ليكون من الموقنين. اليقين أقوى درجات العلم. يقول يريد أن يصل إلى علمه إلى درجة اليقين ليكون من الموقنين. ثم بدأ إبراهيم لما وصل إلى هذه الدرجة لا يشك في وجود الله، هو من أهل التوحيد بل هو إمام الحنفاء، فبدأ يناقش قومه ويناظرهم. يقول تعالوا أنتم تعبدون أصنام زين، ومنكم من يعبد النجوم ويعبد الكواكب ويعبد الشمس والقمر، تعالوا ننظر في هذا الكون، هذا الآن يرى الكواكب في السماء. يقول الله سبحانه وتعالى فلما جن عليه الليل، جن يعني أظلم عليه الليل سود، لما جن عليه الليل رأى كوكبا يعني له تميز في السماء بسطوعه من بين الكواكب، حتى قال بعض أهل التفسير هذا كوكب الزهرة لأنه سطوعه واضح، رأى كوكبا مضيء بشدة، قال هذا ربي، هذا الكوكب هو ربي. هو يريد أن يقنعهم بأسلوب المحاجر والإقناع. قل تعالوا يا قومي هذا الكوكب هو ربي، هو ربي. فلما أفل يعني غاب وذهب، يعني خلاص إذا جاء النهار يذهب الكوكب ما ترى سطوعه ولا نوره. فلما ذهب قال إبراهيم لهم أنا لا أحب الآفلين، الذين يغيبون ويذهبون ما يصلحون للعبادة. كيف تعبد شخص غائب عنك؟ ما يمكن يغيب ويذهب. قال لا أحب الآفلين. شوف كلمة إبراهيم يقول لا أحب، يعني هذا لا يستحق العبادة. كيف أحب واحد يذهب ويترك؟ ما يستحق العبادة. فطريقته بأسلوب مقنع. طيب ثم قال بعدها قال لا أحب الآفلين. ثم في الليلة الأخرى رأى القمر بازغا، يعني ظاهرا بقوة، ورأى القمر قد يكون ليلة الخامس عشر، قد امتلأ وسطع على الأرض. فقال لقوم تعالوا هذا القمر قد ملأ الأرض، له سلطان قوي، نعبده. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، هذا الذي يستحق العبادة، أحسن من الكوكب. فلما أفل ذهب، القمر ما يبقى يذهب. فلما ذهب وأفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. كأنه يشير إليهم، كأنه يذكرهم، يقول أنتم لستم على هداية، أنتم قوم ضالين. ثم يقول هو إذا لم يهديني ربي أعرف ربي سأكون مع القوم الضالين، سأعبد الأصنام والكواكب، لكنني إن شاء الله أن الله سيهديني. وشوف التدرج معهم، الأول قال لا أحب الآفلين، ثم قال لم يهديني ربي. فلما رأى الشمس بازغة، لما جاء النهار إذا الشمس قد بزغت وظهرت من المشرق بقوة، لما رأى الشمس بازغة قال تعالوا هذا ربي، هذا أكبر من الكوكب وأكبر من القمر، هذا ربي، هذا أكبر، قد سطع على الأرض بنوره وضيائه وحرارته. فلما أفلت الشمس غابت، جاء المغرب ذهبت، ما في الشمس، جاء الليل، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، هذا لا قمر لا كوكب لا شمس، كلها تذهب وتغيب، لا تصلح أن تكون معبودة من دون الله، الذي يعبد حقيقة، الذي يسمع ويرى ولا يغيب عنك ولا طرفة عين سبحانه وتعالى. فقال إنني بريء مما تشركون، أنتم في شرككم وأنا بريء لا أعبدكم، حتى يعني يقنعهم بهذا الأسلوب. ثم يقول لهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أنا توجهت لا للقمر ولا للكوكب ولا للشمس، أتوجه للذي خلق السماوات والأرض. ما الذي خلق الشمس والقمر والكوكب وخلق السماوات كلها بما فيها وخلق الأراضين بما فيها؟ لا بد أن يكون لها موجد، هذه ما وجدت نفسها، هي لا توجد نفسها ولا أحد يستطيع أن يوجدها من المخلوقين، هذه أوجدها الخالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فقال وجهت وجهي للذي فطر، يعني أوجدها من العدم، فطر السماوات والأرض، ثم قال حنيفا، يعني أنا أعبد الله وأترك كل المعبودات، حنيف يعني مائلا إلى طاعة الله تاركا المعبودات من دون الله، وما أنا من المشركين. صرح لهم الآن، قال أنتم مشركون تعبدون مع الله آلهة أخرى، ما أنا من المشركين، ما أنا من المشركين. وهذه طريقة إبراهيم، طريقة ماذا؟ شو نسميها؟ طريقة المناظرة، طريقة المناظرة، كيف ناظر قومه حتى أقنعه، مناظرة والمحاورة والمحاجة والحوار يكون له أحيانا إقناع، يقنع الشخص الخصم أمامك تقنع بالحوار والنقاش. ولا يمكن أن يقول إنسان أن هذا إبراهيم، لأن بعضهم أو سمعت من يقول إن إبراهيم كان يبحث عن ربه، وأنه كان يقول هذا ربي الكوكب، ثم لما غاب قال القمر، ثم لما غاب قال، ثم حتى وصل، نقول لا، هذا لا يمكن. الله اصطفى إبراهيم، والله عز وجل يقول في سورة أخرى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أعطاه الله العقل الكبير والعلم من قبل أن يبعث. فكيف نقول إن إبراهيم؟ كل الأنبياء فطرهم الله على التوحيد، كل الأنبياء أصلا مفطورين على التوحيد والإيمان، لا يمكن أن يكون نبيا قد أشرك أو يبحث عن ربه ثم يقول هذا ربي، لا مستحيل. فنقول هذه يعني هذا الأسلوب أسلوب مناظرة، لا أسلوب أنه ينظر ويبحث، يعني إبراهيم مناظر لا ناظر. طيب، قال وحاجه قومه، حاجه في ربه، قالوا من هو ربك الذي تقول ربي وكذا، وما الدليل؟ بدأ يحاجون في ربه، قال تحاجوني في الله الذي خلقكم وخلق السماوات والأرض، تحاجوني فيه، تناقشونني في الله، وقد هداني إلى طريق المستقيم، وأنتم في شرككم وضلالكم. ثم بدأوا يهددونه، قالوا يا إبراهيم إذا لم تعبد الأصنام، الأصنام ستنتقم منك، ستنتقم، يخوفون بالأصنام. قال كيف أخاف ما تشركون، أنا ما أخاف من شرككم ولا من أصنامكم، تهددونني ما أخاف، أنا أخاف من الله. قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وهذا من الأدب مع إبراهيم، ما قال أنا لا أخاف وسكت، قال لا، إذا أراد الله أمر هذا ما أقول في شيء، هذا من الأدب، لأن الله قد يريد أمرا ليس بإرادة الإنسان. فلذلك من حسن الأدب استعمال المشيئة دائما، حتى في أسلوبك أنت مع الناس وخطاباتك وكلامك، دائما علق أمورك المستقبلية بالمشيئة، أنت ما تدري شيء الذي يعني يطرأ والذي يحصل لك في الأمور الغيبية ما تملكها. فإذا قال لك شخص تأتيني غدا، تقول نعم، تجد كثير من الناس يتساهل يقول نعم أنا غدا سآتيك، طيب وين إن شاء الله؟ ما تدري، الأمر بيد الله. فكثير من الناس حتى نرى في كثير من الرسائل يرسل يقول غدا سيكون كذا، غدا سأحضر كذا، طيب وين المشيئة؟ لا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهذا من الأدب في الأمور المستقبلة. ولذلك إبراهيم عرف يحسن الأدب مع رب العالمين، قال حتى الآلهة تضرني إذا أراد الله، إلا أن يشاء الله ربي شيئا. ثم قال وسع ربي كل شيء علما، الله علمه واسع وهو يحفظ أولياءه. قال أفلا تتذكرون ربكم وخالقكم الذي وسع كل شيء علما، ما تتذكرون؟ كيف تعبدون أصنام لا تنفع ولا تضر؟ ثم قال وكيف أخاف ما أشركتم، كيف تقولون لي أنك نخوفك بالآلهة، كيف أخاف ما أشركتم، ينكر عليهم، كيف أخاف، أنا أخاف ما أشركتم وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله أن يعذبكم الله ويصيبكم بعذاب من عنده، أنتم الآن مفترض أنتم الذين تخافون لأنكم تعبدون الأصنام، أما أنا ما أخاف من أنا أخاف إذا كنت أعبد الله وأترك الأصنام، أخاف من الأصنام، الأصنام ما تنفع ولا تضر. فالمفترض أن العكس، يقول المفترض أن العكس، أنكم أنتم الذين تخافون لأنكم أشركتم بالله. قال أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، يقول ما جاءكم دليل أن تعبدوا، ما أمركم الله بعبادة الأصنام حتى تعبدونها. ثم قال فأي الفريقين أحق بالأمن، أنا ولا أنتم؟ أنتم تقولون أن تخوفونني بالآلهة وأنا أخوفكم بالله، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من هو الذي يؤمن بالله ويعرف الطريق إلى ربه ويوحد الله، ولا المشرك؟ أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ من هو الذي في أمن؟ ثم بعد ذلك يقول، يعني هو يتعجب منهم، يتعجب، شوف تعجب أي فريقين. ثم يقول ثم تأتي الآية تقرر حقيقة الأمن لمن، من هو الأمن التام لمن؟ قال الذين آمنوا صدقوا بما جاءهم عن الله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إيمانهم صافي ما خلطوه بشرك، لأن الظلم في الآية هنا كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرك، هو الشرك. قال لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، يعني ما دخل الشرك في التوحيد في إيمانهم. النتيجة ما هي؟ قال أولئك لهم الأمن التام يوم القيامة وهم مهتدون، ومن خلط أو وقع في معاصي نقص الأمن عنده، وكلما تزيد المعاصي ينقص الأمن، وكلما يزداد الإيمان وتقل المعاصي يزداد الأمن، والأمن مثل النور يوم القيامة، نور الإنسان على قدر طاعته وعلى قدر حسناته وهكذا، ودرجاته في الجنة على قدر حسناته، سيره على الصراط المستقيم، هل يسير مثل البرق أو مثل الخيل أو لمحة مصر أو يحبو حبوا ما يستطيع أن يمشي، كلهم على درجات أعمالهم، درجاتها. حتى العرق يوم القيامة الناس يعرقون حتى يلجمهم العرق، وبعضهم إلى صدره وبعضهم إلى حقوه وبعضهم إلى ساقيه وبعضهم لا يأتيه العرق، وهم على درجات على قدر أعمالهم. فيقول هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وإيمانهم صافي، توحيدهم صافي، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، قل هذه الحجة من الله، هو الذي حاجه، هو واحد وهم عدد كبير ويناقشهم ويقنعهم، من الذي وجهه ومن الذي جعله يغلبهم في الحجة؟ هو الله. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، لما أراد أن يظهر التوحيد أمامهم نصره الله، قال آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، الله يرفع درجات أهل التوحيد والطاعة من نشاء، إن ربك حكيم سبحانه وتعالى ذو حكمة عظيمة، وهو الحاكم على كل شيء، وعليم يعني عالم بأحوال خلقه. يقول الله سبحانه وتعالى لما بين يعني وما من به على إبراهيم بالتوحيد والرسالة والنبوة، بين أثر عشان نعرف أيها الإخوة أن الطاعات لها آثار في الدنيا ولها آثار في الآخرة، ولذلك الله قال عن إبراهيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله سبحانه جعله أبا الأنبياء. شوف يقول الله سبحانه وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب، لما حقق التوحيد والإيمان رزقه الله ماذا؟ رزقه الله ذرية الطيبة، ذرية أنبياء، إسحاق هذا ابن إبراهيم من سارة، وإسماعيل ابن إبراهيم من هاجر، ويعقوب من هو؟ لما يقول الله هنا وهبنا له إسحاق ويعقوب، نقول يعقوب هو حفيده من إسحاق، هذا يعقوب هو إسرائيل، هو إسرائيل، وبنو إسرائيل كلهم يرجعون إلى يعقوب. يعقوب هذا هو اسمه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، إبراهيم جده. قال الله عز وجل وهبنا له إسحاق ويعقوب، طيب كيف يقول وهبنا له إسحاق ويعقوب؟ لأن إبراهيم امتد به العمر ووصل ما يقارب 100 ولم يولد له، فجاءت الملائكة وبشرته بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. كيف؟ قال كأنهم يقولون سيمتد العمر بك وترزق بولد، والولد يكبر ويرزق بولد وأنت حي، وهذه بشارة عظيمة أنه يرى ابنه ويرى ابن الابن. قال إسحاق قال كلا هدينا إبراهيم، كلا هدينا إسحاق ويعقوب. شوف الآن ستأتيك جملة أنبياء كلهم يرجعون إلى إبراهيم أو من هم من الأنبياء كلهم، وهذا من فضل الله عليه. 18 نبيا الآن يأتونك، قال كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، نوح قبل إبراهيم هديناه من قبل، ثم قال ومن ذريته، الضمير يعود إلى إبراهيم ولا يعود إلى نوح؟ بعض المفسرين يقول الضمير يعود إلى أقرب مذكور، والمذكور الأقرب هو نوح، وبعضهم يقول لا، السياق في إبراهيم والثناء عليه، فمن ذرية إبراهيم. طيب قال ومن ذريته داود وسليمان، أنبياء داود وسليمان، داود تسبح الجبال والله ألان له الحديد، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن قيام في الليل قيام داود، وأحسن الصيام صيام داود، فأثنى الله على داود عليه السلام. وسليمان سخر الله له الجن والطير والإنس، وعلم منطق الطير، وسخرت له الريح. قال ووهبنا له، قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. كم نبي؟ داود وسليمان أيوب يوسف موسى هارون. وشوف السياق هنا في الذين أنعم الله عليهم بالنبوة والرسالة والملك وأعطاهم، فتح الله عليهم، داود أعطاه الله الملك، وقال الله عز وجل وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، فأعطاه الله الملك، وسليمان أعطاه الله الملك، وأيوب وسع الله عليه أعطاه الدنيا، ويوسف أعطاه الله الملك، ربي قد آتيتني من الملك، وموسى وهارون قال وكذلك نجزي المحسنين، لأنهم هم أحسنوا مع ربهم في الطاعات، فالله يجازي كل محسن. ثم ذكر ما يقابل الذين وسع الله عليهم في الدنيا، يقابلهم بمن كانوا أنبياء لكن ما أعطاهم الله الدنيا، زوى عنهم الدنيا. قال من؟ قال زكريا ويحيى وعيسى وإلياس، هؤلاء بمقابل هؤلاء ملوك، هؤلاء لا يريدون الدنيا، أعرضوا عن الدنيا كلها وزوى الله عنهم الدنيا، يعني حتى يبين لك الله عز وجل أن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء. هؤلاء أنبياء وصفياء ومع ذلك أعطاهم ملك، وهؤلاء أنبياء وصفياء ومع ذلك ترك أبعدهم الله عن الملك، فالملك بيد الله، ولا تدري أنت إن وسع الله عليك بالخير هذا خير لك أو لا، أو جعلك فقيرا هو خير لك أو لا، فالفقير أفقره الله لأن الفقر خير له، والغني أغناه الله لأن الغنى قد يكون خيرا له، فهؤلاء الأمر بيد الله. قال شف قال هؤلاء الأنبياء الأربعة زكريا ويحيى، يحيى ابن زكريا، زكريا أبوه، زكريا ويحيى وعيسى ابن مريم وإلياس كلهم أنبياء، ولكن الله جعلهم ماذا؟ من الصالحين كثيري الصلاح، قال كل من الصالحين، كل من الصالحين. ثم قال وإسماعيل واليسع، إسماعيل ابن إبراهيم من هاجر هو الذي عاش في مكة وهو الذبيح، هو الذبيح. قال وإسماعيل واليسع، واليسع أيضا من أنبياء مثل إلياس من أنبياء بني إسرائيل، قيل إن اليسع هو خليفة إلياس لأن إلياس خلفه على بني إسرائيل بعده فأصبح نبيا عليهم. طيب ويونس ابن متى الذي خرج من قومه مغاضبا وركب السفينة الفلك ثم التقمه الحوت في بطنه ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقذفه الحوت في البحر ثم رجع إلى قومه، هذا يونس. ولوطا أرسله الله إلى قوم لوط الذي كانوا يفعلون الفاحشة، فنجاه الله منهم وأهلك قوم لوط بأن قلب عليهم ديارهم وأتبعهم بالحجارة. قال الله عز وجل في هؤلاء الأنبياء إسماعيل واليسع ويونس ولوط، شوف أربعة أربعة أربعة، كم صاروا؟ 16. طيب بقي اثنين لأن العدد 18، قال إبراهيم ونوح، شايف إبراهيم ونوح في الأول، ثم ذكر هؤلاء 18 نبيا، يعني نعم 4 و4 و4 12 وإسحاق ويعقوب وقبلهم إبراهيم ونوح، يعني المجموع 16 نبيا. طيب قال هنا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، كلا فضلنا على هؤلاء على العالمين، لأن هؤلاء الأنبياء فضلوا على العالمين. قال ومن آبائهم، يعني لا تظن أن هؤلاء الأنبياء كل بعيد عن الآخر، لا، قد يكون الأب نبيا والابن نبيا. قال ومن آبائهم، آبائهم مثل ماذا؟ قال مثل إبراهيم أبو الأنبياء كلهم، مثل إبراهيم أولاده أنبياء، إسحاق نبي وإسماعيل نبي. قال ومن آبائهم وذرياتهم، قال حتى الأولاد فيهم أنبياء، فيعقوب ابنه يوسف نبي، وإبراهيم ابنه إسماعيل نبي. قال ومن ذرياتهم ومن إخوانهم أيضا، مثل هارون أخو موسى وإخوانهم. قال واجتبيناهم، اختارهم الله، وهديناهم، كأن إشارة لأهل مكة الذين على الكفر والشرك، يقول شوفها اختارهم الله واصطفاهم، وهديناهم إلى صراط مستقيم. طيب لو سألك إنسان وقال لك كم عدد الأنبياء في القرآن، نقول عددهم من غير مكرر 25 نبيا، 25 نبيا. طيب هنا 18، قال 18 و7 في مواضع أخرى، حتى إنك تقرأ سورة الأنبياء التي سماها الله بسورة الأنبياء فيها 16 نبيا، مواطن ذكر الله الصالح، ذكر الله هود، ذكر الله شعيب، في أنبياء لم يذكروا هنا. طيب وهديناهم إلى صراط مستقيم، قال ذلك أي ذاك الهدى والنبوة التي أعطاهم الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، فمن أراد الهداية وسأل الله أعطاه إياه، هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا. شوف تحذير، قل ما تنفعهم نبوتهم لو أشركوا، ولا ينفعهم أن الله اصطفاهم لو أشركوا، قال لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. شف خطورة الشرك، يحبط العمل، يقول الله عز وجل إن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ثم قال أولئك أي الأنبياء المذكورين، أولئك الذين آتيناهم الكتاب، أنزل الله من عليهم بالكتب، أعطى إبراهيم الصحف وموسى وعيسى ومحمد، أتيناهم الكتاب أو الكتاب والمعرفة والحكمة، أعطاهم الله الحكمة في الأمور وأيضا الحكم ومعرفة الأحكام والنبوة، أنعم الله عليهم بالنبوة جعلهم أنبياء. قال فإن يكفر بها، أي بها أن يكفر بها بهذا، هؤلاء يقول يكفرون بالهداية والنبوة وبنبوتك يا محمد برسالتك أهل مكة، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يقول إذا أعرضوا أهل مكة ولم يقبلوا منك يا محمد، لا تظن أنك ستقف رسالتك هنا، سيدخل فيها غيرهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى صرف إليهم من الأنصار، فآمنوا ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وغيرهم ممن دخل في الإسلام. قال وقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قال أولئك الذين هدى الله، يقصد الأنبياء السابقين، أولئك الذين هدى الله ومن عليهم بالهداية، فيا محمد وأنت والثاني والثالث. قال فبهداهم اقتده، ينبغي علينا أن نقتدي بسيرهم ونعرف سير الأنبياء لا أن نعرف سير غير الأنبياء، هؤلاء الأنبياء ومن جاء بعدهم من الصالحين من أمة محمد من التابعين أو من الصحابة، ينبغي أن نتعلم ونتعرف عليهم ونهتدي بهداهم ونقتدي بهم. قل، قال الله عز وجل: قل يا محمد لهم، قل لا أسألك، قل لا أسألكم عليه أجر، قل لقومك أنا ما أريد منكم الأجر على دعوتي، أنا أجري على الله، إن هو إلا ذكرى للعالمين، ليس لكم أنتم يا محمد يا أهل مكة فقط، لا، أو الجزيرة العربية، لا، ذكرى للعالمين، كلهم، كل من على الأرض القرآن سيصل إليه والدعوة ستصل إليه. وهذا دليل على ماذا؟ على أن دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعوة عالمية، ليست كدعوة الأنبياء السابقين محصورة في مكان، لا، دعوتهم لأهل مكة ولغيرهم، إن هو إلا ذكرى للعالمين. يقول الشيخ السعدي هنا: فإذا كان القرآن والدعوة ذكرى للعالمين كان أعظم نعمة، أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم، فعليهم أن يقبلوها. يقول: مفترض أهل مكة يقبلوها، هذه نعمة، نعمة أن يرسل إلى الله إليكم رسولا يدعوكم إلى التوحيد وتبقون على شرككم وكفركم، هذا أمر لا يقبله عاقل. طيب، لعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.